صالحات جنات

وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء من الثمرات رزقا لكم وأسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وتقطر لكم الشمس والقمر وتقطر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا

أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إني أسكنت من ربنا ربنا ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن.